إن المتقين في والشجر يسجدان. أرسلنا نوحا إلى قومه. تعلن جائزة راشد بن أحمد المعلى للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بأم القيوين عن فتح باب التسجيل لمسابقة حفظ القرآن الكريم الدورة الثامنة لعام 1436 هجرية 2015 ميلادية للذكور والإناث. بالقرآن اهتديت في رحمة. مستويات المسابقة: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، وينقسم إلى فئتين: الفئة الأولى عام، الفئة الثانية أئمة المساجد بأم القيوين. المستوى الثاني حفظ 20 جزءا متتاليا من إحدى دفتي المصحف. المستوى الثالث حفظ 10 أجزاء متتالية من إحدى دفتي المصحف. المستوى الرابع حفظ 5 أجزاء متتالية من إحدى دفتي المصحف. المستوى الخامس للمواطنين فقط، حفظ 3 أجزاء متتالية من نهاية المصحف. المستوى السادس حفظ جزء عما، وهذا المستوى خاص بذوي الاحتياجات الخاصة. آخر موعد للتسجيل وفق الجدول الزمني في 21 من شهر سبتمبر للعام 2015. للتسجيل والاستفسارات العامة يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.معلقرآن.com أو الاتصال على الرقم 056-1510-800. جائزة راشد بن أحمد المعلى للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بأم القيوين. نحو جيل قرآني متميز.